فقال اسألهم هل نحن مملوكين أو أحرار؟ هم يقولون أبقوا خرجوا من عندنا. قالوا بل أحرار. قال لو كنا مملوكين نعيدون إلى من يملكنا، تعيدنا إليهم. فقالوا بل أحرار. طيب قال هل أخذنا مال أحد وجئنا به من أموالهم؟ قالوا لا. إذن ما هي الدعوة التي علينا؟ قالوا يعني فرقوا ديننا وعبدوا غير آلهتنا، ثم أنهم أرادوا أن يفسدوا دينك أيضا. فهو طلب منهم أن يسمعوه، فأخبره جعفر قال كنا نأكل الميتة ونقطع الرحم ونظلم الناس ولا نحسن الجيران، جاءنا رسول من أنفسنا نعرفه فدعانا إلى الله عز وجل فدخلنا في دينه الذي هو الإسلام، يعلمنا جميع أعمال الخير، صلة الرحم التي كنا نقطعها، الإحسان إلى الفقراء إلى المساكين، المساعدة، كل شيء نعمله كلها أعمال خير. فجاء جماعتنا وضايقونا ومنعونا من إقامة شعائر ديننا، فجئنا إليك لأنك رجل لا يظلم أحد عندك. فقالوا أنه يسب يعني مريم وابن مريم يسبه. فقال له اقرأ. قرأ جعفر سور من القرآن ثم قرأ سورة مريم، قرأها إلى أن انتهى في قصة عيسى إن الله ربي وربكم فاعبدوه. فقال لم يزد عما هو موجود في التوراة والإنجيل مثل هذا السواك، يعني حاجة من سواكها أيضا، وإنما هذا هو الموجود في كتبهم. ثم قال تبقون، ورد الجماعة خائبين وبقوا على ما هم عليه. ستأتينا قصة أخرى بأنه حدث حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام سورة النجم وصار السجود، وشاع الخبر بأن الرسول تصالح مع المشركين وأنهم أسلموا، عاد بعضهم مساكين ثم وجدوا التعذيب والتنكيل مثل ما كان سابقا. نقرأ الآن، تفضل. أنا حفظه الله تعالى. ولما اشتد أذاهم على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضايقوه، أمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم من معه من ضعفة الصحابة رضي الله عنهم ممن ليس لهم من يدافع عنهم، أمرهم بالهجرة إلى الحبشة لأن فيها ملكا وهو النجاشي لا يظلم أحد عنده، وهو نصراني إذ ذاك، لكن لا يظلم أحد في أرضه. هذه هي الهجرة الأولى، وفيهم عثمان رضي الله عنه، وفيهم من أكابر الصحابة رضي الله عنهم. ذكر ابن كثير أن فيهم أكثر من 30 يعني من أكابر الصحابة الذين هاجروا. نعم. وذلك لأجل الفرار بدينهم، وكان هذا سببا لإسلام النجاشي رحمه الله حين سمع القرآن وسمع من الصحابة رضي الله عنهم وهداه الله للإسلام فأسلم. وأرسلت قريش إلى النجاشي بهدايا ومغريات يقولون هؤلاء مارقون شاردون منا ردهم علينا، فأبى أن يردهم عليهم، فكذب الله ظن المشركين وعادت رسلهم خائبين. واستمر النجاشي رحمه الله في حماية المسلمين عنده إلى أن قيض الله الفرج. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن تلك الأمور الكثيرة والعداوة البالغة كل ذلك عند هذه المسألة قبل فرض الصلاة رجوت أن تعرف المسألة. قال حفظه الله تعالى: إذا عرفت هذه المسألة وهي مسألة أنهم ما عادوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضايقوه وحاصروه هو وأصحابه إلا من أجل الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وإلا لو سالمهم وعبد ربه هو ومن يتبعه وتركهم ما قالوا له شيئا، بل كانوا سيفرحون بهذا. وهذه دعوة أهل الكفر اليوم، يقولون دعونا نتعايش ودعونا نتهاود ولا تقولوا شيئا في ديننا ونحن لا نقول شيئا في دينكم. وهم يكذبون لأنهم يحاربون الإسلام، وهم يقولون أنتم لا تقولوا في ديننا شيئا ونحن لا نقول في دينكم شيئا، وهم يحاربون الإسلام على أقصى ما يمكن ويقتلون المسلمين ويشردونهم، وهم يقولون دعونا نتحاور ونتهاود. ولو أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما دعا إلى التوحيد ولا نهى عن الشرك ما ثارت ثائرتهم. سمعنا هذا، يعني يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لو بقي هو من معه يعبدون ربهم ولم يقول للمشركين شيئا، يعني أنتم أعبدوا آلهتكم ونحن نعبد ربنا، ما يقولوا له شيء، لكن لما قال لهم هذا ما يصلح، هذا شرك ولا ينبغي مثل هذا، جت المعادات. يقول هذه الفكرة اللي كانت في ذاك الزمن والرسول عليه الصلاة والسلام لم يقبلها ولم يوافق مع المشركين بل دعاهم وبين لهم الحق، هذا الكلام يقول ما زال موجود وكذلك سيستمر. فنجد مثلا الآن يقولوا اتركونا على ما نحن عليه وانتم أنتم عليه، لكن كلامهم مو صحيح، كلامهم كذب، يحاربون المسلمين ويقتلونهم ويشردونهم، وهذا هو الواقع. انظر 24 ساعة ما تجد إلا القتل والتدمير للمسلمين في كل مكان، ويقولون دعونا على ما نحن عليه وانتم أنتم عليه. طيب أنتم ما تركتونا، تأتون من بلادكم البعيدة بالمسافات إلى البلاد الأخرى للمسلمين تقتلونهم وتقول دعونا، طيب أنتم دعونا تركونا جزء في بلادكم. فالشاهد من هذا على أن أهل الكفر وأهل الإلحاد لا يمكن أن يتركوا المسلمين، ولكن المسلمين هم المساكين الذين يخضعون لمثل هذه الأمور ويتركون عقيدتهم. فينبغي الإنسان أن يتمسك بعقيدته وأن يكون على الحق ويموت على الحق. الموت آتي لا بد منه، ما في واحد سيبقى إلى أن تقوم الساعة، كل الناس سيموتون. أحسن لك أن تموت وأنت على الحق وأنت قابض على دينك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان القابض على دينك القابض على الجمر. المؤلف يبين لنا أن هذه الأمور الموجودة في الوقت الحاضر هي كانت في ذاك الوقت قالوها وعرضوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقبلها منهم. تفضل يا أخي. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الموضع الثاني أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قام ينذرهم عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد لم يكرهوا ذلك واستحسنوه وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه، إلى أن صرح بسب دينهم وتجهيل علمائهم، فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة. ينبغي نفهم هذا الكلام أنه لم يسب دينهم، وإنما لما قال لهم هذه الآلهة لا تنفع ولا تضر اعتبروا ذلك سبا واعتبروا ذلك قدحا، لأنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالرسول لم يسبهم كما يفهم الإنسان حينما يسمع هذه العبارة، لم يسب يعني آلهتهم، لأنهم كانوا يعبدون الملائكة ويعبدون عيسى، كيف يسب هؤلاء وما ذنبهم؟ لأنهم ما دعوا إلى عبادتهم، وإنما هؤلاء هم الذين دعاهم الشيطان إلى أن يعبدونهم من دون الله. فالشاهد من هذا على أنه لما تكلم عن آلهتهم وما يعبدونها وأنها لا تضر ولا تنفع اعتبروا ذلك سبا لها وطعنا فيها. الآن الذين يتقربون إلى الأولياء ويذبحون لهم وينذرون لهم، إذا قلت لهم هذه القباب وهؤلاء تذبحون لهم من دون الله وتدعونهم من دون الله هذا ما يصلح. الذين يتأكلون بهذه الأمور ويناصرونها يقول هؤلاء يكرهون الأولياء، هؤلاء يسبون الأولياء. ما حد سب الأولياء، كيف تسب الأولياء؟ أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لكن الكلام على هؤلاء الذين يعبدون الشيطان الذي أمر هؤلاء أن يعبدوا هؤلاء وهم لم يطلبوا منهم العبادة. هؤلاء الأولياء إذا كانوا أولياء أنت تقتدي بهم وتعمل مثل عملهم، وهم قد ماتوا، ومن مات انقطع عمله، وإنما عليك أن تعمل مثل ما يعمل. إذا كنت تعلم أنه رجلا صالحا يعمل أعمال الخير اعمل مثل ما يعمل، لا ينفع الإنسان إلا عمله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقالوا سفه أحلامنا وعاب ديننا وشتم آلهتنا. ومعلوم أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشتم عيسى وأمه ولا الملائكة ولا الصالحين، لأنهم يعبدون هؤلاء، يعني يعبدون الملائكة ويعبدون عيسى ويعبدون الصالحين. الرسول ما شتمهم، كيف يشتم هؤلاء؟ لأن هؤلاء صالحون، وهؤلاء هم الذين تعلقوا بعبادتهم لما قالهم الشيطان اعملوا لهؤلاء كذا وكذا حتى ينفعونكم من دون الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: لو كان يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك عموما لم يتعرض لما هم عليه، وهم يقولون الذي نحن عليه ليس بشرك، الذي نحن عليه تقرب إلى الله بالأولياء والصالحين، ونحن لا نشرك بالله، إنما هذا تقرب إلى الله وتوسل إليه، ولو أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقتصر على النهي عن الشرك دون تفصيل وبيان لما اعترضوا عليه، لأنهم يرون أنهم غير مشركين. يعني هم يعتقدون أنهم غير مشركين ويقولون ما نعبد هؤلاء إلا يقربون إلى الله زلفى، لكن لما قالوا هذا هو الشرك بعينه لأنكم جعلتم مع الله معبودا وهذا لا يجوز، عند ذلك بدأ الخلاف بينهم، وإلا لو سكت عن هذا ما قالوا له شيء. نعم. قال عبده الله تعالى: يفسرون الذي هم عليه أنه ليس بشرك، لكن عندما تقول لهم هذه الأضرحة وهذه القبور التي تعبدونها وتنظرون لها وتذبحون لها عملكم هذا هو الشرك، عند ذلك تفور ثائرتهم هذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نهاهم عن عبادة اللات والعزى ومنات والأصنام، وقال لهم ليس لستم على شيء، وهؤلاء الذين يدعونكم إليها هؤلاء علماء ضلال. فحينما قال لهم ذلك ثارت ثائرتهم حمية لدينهم، وهذا هو الذي عليه غالب العالم اليوم. هذا الذي يقوله يعني أصحاب الأضرحة والكباب وهؤلاء الأولياء الذين يذبح لهم من دون الله يدعون من دون الله، إذا قلت لهم هذا ما يجوز، هذا شرك، هذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، الكتاب حرم ذلك وبينه، قالوا هذا يكره الأولياء ولا يحب الأولياء، وهذا إكرام للأولياء، وهذا من حقوقهم علينا، وهذا هو الشرك بعينه الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. لو أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما شتم آلهتهم ولا عاب دينهم ما قالوا له شيئا، فلو اقتصر على قوله الشرك قبيح والتوحيد طيب ولا عاب آلهتهم ولا سب دينهم لما عارضوه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومعلوم أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشتم عيسى وأمه ولا الملائكة ولا الصالحين. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما سب الصالحين، وإنما سب عبادة غير الله عز وجل، وبين أن أنبياء الله وعباده الصالحين والملائكة لا يرضون أن يعبدوا من دون الله. قال رحمه الله تعالى: لكن لما ذكر أنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون جعلوا ذلك شتما. نعم، هكذا تصور أن هذا شتم. طيب تفضل اقرأ لسه. لما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن عيسى لا ينفع ولا يضر، وإن الملائكة لا تنفع ولا تضر، وإن الصالحين لا ينفعون ولا يضرون، عدوا ذلك تنقصا للصالحين، ويقولون لأهل التوحيد أنتم لا تبنون على أضرحتهم، وهذا من حقهم علينا، يقولون حقا علينا إكرامهم والبناء على قبورهم، هذا من حقهم علينا وهذا من تقديرهم، وعندما نتوسل بهم إلى الله هذا من تقديرهم وتعظيمهم، وأنتم تقولون هذا باطل، ويعتبرون هذا شتما وسبا لهم، هذا الذي يفسرون به أعمالهم، وهذا موجود الآن على ألسنتهم وفي كتبهم. على كل حال يعني ينبغي للمسلم أن يتفطن وأن يفهم توحيد الله عز وجل، وأن يفرق بين الأمور الواضحة، فإذا كانت هذه الأضرحة تعبد يبنى عليها، والرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه قال لا تدع قبرا مشرفا إلا طمسته، نهى عن تسليم القبور وعن رفعها، وبين على أن ذلك مما يدعو إلى الشرك، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ونفس الزيارة المشروعة للقبور للقبور الأولياء عموما والمسلمين عموما، هذه من الأشياء المشروعة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا ماذا نقول؟ لأنهم كانوا لما يزورونها في حال شركهم يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، المريض يطلب منها الشفاء، الذي له غائب يطلب أن يرد الله عليه غائبه بواسطة هؤلاء، إذا جاء عدو يستنصرون بهم. فهم قالوا ماذا نقول؟ لأنه نهاهم في الفترة الأولى حتى يتبين لهم الحق من الباطل، لأنه خشي عليهم أن يعودوا في الجاهلية، نهاهم نهيا قاطعا. فلما عرفوا الإسلام وعرفوا الشرك قال لهم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا ماذا نقول؟ لأنهم كانوا يقولون يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله. قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذه الزيارة المشروعة والزيارة الممنوعة أن تطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله. فينبغي المسلم أن يعلم على أن الزيارة المشروعة هذه التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الزيارة هنا وفي بلادنا في أي مكان كنت زيارة القبور لهذين الغرضين: الأمر الأول للدعاء لهم، الأمر الثاني للاعتبار، لأنه قال تذكركم الآخرة، يعني الموت انقطعت أعمالهم هم في حاجة إلى دعائنا: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، المغرب صلينا على جنازة، تلك الجنازة انقطع عملها إلا دعاءنا لهم. كذلك إذا زرتهم في المقبرة تسلم عليهم وتدعو لهم وتطلب من الله عز وجل المغفرة لهم. أنت يستفيدون من دعائك: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فتدعو لهم فيستفيدون من دعائك، أنت تستفيد الأجر لأنك تثاب على هذا العمل. الأمر الثاني كما قال رسول تذكركم الآخرة، كل واحد منا يعلم أنه سيموت لكن ننسى ونسرح بهذه الدنيا وما يتذكر الإنسان أنه يموت. حينما يأتي إلى المقبرة فيجد ابنه ووالده وجاره ومن كان يصلي معه في المسجد كلهم انتقلوا إلى هذا المكان، يعرف أنه في يوم من الأيام سيأتي لهذا المكان، ما باقي لك إلا عدد فقط، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذن قال الرسول عليه الصلاة والسلام تذكركم الآخرة، يعني تذكرك بأنك ستموت. إذا تذكرت ذلك ماذا تعمل؟ ترجع وتترك الأعمال السيئة التي كنت ترتكبها، كنت تسب وتشتم وتظلم، فلما تتذكر أنك ستموت هذه الأمور كلها تتركها، لأنك تتذكر بأنك ستموت وستحاسب وتعاقب على أعمالك. إذن قال الرسول عليه الصلاة والسلام فإن تذكركم الآخرة، أي أنك تستفيد من هذه الزيارة، تدعو لإخوانك المؤمنين ثم تتذكر بأنك ستموت مثل ما ماتوا فتعمل الأعمال الصالحة. إذن الزيارة المشروعة هي هذه. أما كونك تزور القبر الفلاني الولي أو النبي أو الصالح ثم تطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، هذا هو الممنوع، هذا هو الذي لا يجوز، هذا اللي هو قد يصل إلى الشرك، هذا الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه لأمته حفاظا على دينها، علمهم التوحيد ونهاهم عن الشرك وما يصل إلى الشرك. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغض، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. الآية: ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم إلى آخر الآية. فالمسلم الموحد ما يوالي الكافر، وفي فرق بين الموالاة وبين المعاملة، يعني ينبغي للمسلم أن يفرق بين هذا وهذا. المعاملة غير الموالاة، الموالاة هي أن تحب الكافر وأن تنصره وأن تساعده وتغضب لغضبه إذا صار عليه شيء، هذه هي الموالاة. أما كونك تشتري منه طائرة، تشتري منه سيارة، تشتري منه سلاح، هذا بيع وشراء، هذه معاملة، وهذا ما كان يعمله الرسول عليه الصلاة والسلام مع اليهود في هذه المدينة. إذن في فرق بين الموالاة وبين المعاملة. كثير من الناس يظن على أنه لا فرق بينهما، ما دمت تشتري منهم وتبيع منهم معنى هذا أن موالي لهم، هذا ما صحيح. الموالاة أن تحبهم وأن تغضب لغضبهم إذا صار عليهم شيء وأن تنصرهم، هذه هي الموالاة لهم، وأن تحبهم ولا تريد أن يصير عليهم شيء، هذه هي الموالاة. أما كونك تتعامل معهم تبيع وتشري معهم هذا لا دخل له في الموالاة، وينبغي المسلم أن يفرق بين هذا وهذا. نعم. هناك من ينتسبون للدعوة والعلم ولا يرضون بمعاداة الكفار ويقولون إنما أمرنا بعداوة المحاربين فقط، يقولون نعاديهم لأنهم حاربونا لأنهم أخذوا أوطاننا، أما أن نعاديهم من أجل دينهم فلا نعاديهم. والله جل وعلا قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فلم يقتصر على المحاربين فقط، بل إن الله جعل سبب الكره لهم هو المحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأي محادة لله ورسوله أعظم من الكفر وأعظم من الشرك بالله عز وجل؟ لا تجوز مودة الكفار كلهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، يعني محبوبين، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. هذه الموالاة كما نصت هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. كلكم يفهم الآن على أن هذه الآية هو الواقع في الوقت الحاضر. اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، مع أن النصارى قد تسلطوا على اليهود في التاريخ. إذا رجعنا كم مجازر حدثت للنصارى من اليهود، لأن الذي كان يحدث منهم الدعوة على أنهم أي اليهود قتلوا إلههم. اليهود ألم يقولوا أنهم قتلنا عيسى بن مريم؟ والله عز وجل قال بل رفعه الله إليه وما قتلوه وما صلبوه. لكن هم ادعوا هذه الدعوة والنصارى صدقوا على أنهم قتلوه، والله عز وجل أخبر في كتابه أنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه، ولكن ما صدق الناس ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله عز وجل. في الفترة الأخيرة طلاب العلم يعرفون ذلك، على أنهم في الأخير أن الكنيسة رفعت وعملت براءة لليهود من قتل المسيح. طيب لماذا من 14 قرن جاء القرآن من عند الله عز وجل يقول وما قتلوه وما صلبوه، ولم تصدقوا محمد صلى الله عليه وسلم، والآن لماذا تصدقون ولماذا تتنازلون عن عقيدتكم؟ هذا يبين لنا أنهم ليست عندهم عقيدة صحيحة. ولهذا جاء الإسلام ناسخ لجميع الأديان كلها، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ليس على وجه الأرض دين صحيح غير الإسلام، والله عز وجل لا يقبل من أحد بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أي دين يؤمن به غير دين محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لكن الله عز وجل ذكر في كتابه على أن هؤلاء الذين لهم كتاب أنهم يبقون على دينهم، كما قال الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا إذا كان عند المسلمين قدرة، وحينما فتح بيت المقدس وطلبوا الصلح القائد أبو عبيدة قبل ذلك منهم، لأن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقاتل هؤلاء حتى يعطوا الجزية. إذا سلموا واستسلموا للمسلمين وأعطوا الجزية ينبغي أن يبقون على ما هم عليه على دينهم. وهكذا كانت الشريعة الإسلامية، حينما قبلوا الصلح اشترطوا على قائد المسلمين أن هذا الصلح يوقع من خليفة المسلمين وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.